اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. اللهم نسألك عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. اللهم نسألك عفوا عند الحساب. اللهم نسألك عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا مسلمين وحاسبنا مسلمين وأدخلنا الجنة مع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنود الحق العاملين لإعلاء كلمتك ولتحكيم شرعك في مشارق الأرض ومغاربها.